خير الطير برج من دبوسي والله العظيم انا مش قد كده ايه ده الله يطول عمرك فيك شر المرض حق القران يا رب الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون والنبي يا محمد يا رب خليك فيك شر المرض يا رب والنبي عايز سماح الاستاذ مش احمد حماده اهو لا يا موكلني أفضل ده فينا فحال انت مش عبد الحق العادي لا ده فينا فحال والله العظيم فينا فحال انت منفوح بنفحة الهي الله يا قرآن الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ولا رواية فصيها بقى يطاق عليه بصحاف من ذات يطاق عليهم بصحاف من ذهب وأكواب الله اكبر. مفيش كده ابدا امور. اما حد يقول كده ابدا امور. تبدأ بالله. تبدأ بالله. انا اقسم بالله من حد يعمل كده. ابدا. ايه؟ ايه؟ ايه؟ وفيها ما تستجد انفس وتلذل اعين وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. يطاق عليهم بصحاف من ذهب يطاق عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي لكم فيها فاكهة لا يفتر عنكم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناكم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الله الله أما دروا أموات إلا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. ربنا مش هيكفينا والله ما هيكفينا والله العظيم. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان وأنا أول العابدين. الله ايه ده ده مش معقول كده ابدا الله قل إن كان الرحمن يولد فأنا أول العابدين قل سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض والذي في السماء إله وفي الأرض إله والذي في السماء والحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وهو الذي في السماء السماء إله سلام على النبي. وانطوى الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. الله أكبر. الله صل على حبيب النبي. الله أكبر. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم. الله طب كمان دي جت بقول لك ايه نفسي زي ما جت. وهو الحكيم العليم. الله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. الله أكبر. الله أكبر. ليه حد يحكي ده حد يحكي ده؟ الله أكبر. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده الله يا نور القرآن. الله يا نبتة القرآن. الله يا بطر يا بركة. الله يا بركة. وإليك ترجعون. الله وإليه ترجعون وإليه ولا يملك الذين يدعون من دونه به شفاك إلا ويجرد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب معلش انما ليا امل يا عمل وقيله يا رب وقيل له يا رب وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فافتح عنهم وقل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذَا الشَّمْسُ الحصول. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زودت وإذا الموتة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. الفاتحة. إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام أن الله يجعل ثواب ما قرئ ونور ما تري هدية واصلة منا إلى حضرة المصطفى وأصحابه وأحبابه ثم إلى روح المتوفى. نسأل الله القبول بجاه النبي الرسول وبسر الفاتحة. هكذا يا إخوة المؤمنون استمعنا إلى مسك الختام تلاوة كريمة مباركة تلاها علينا فضيلة أستاذنا الكريم الشيخ عبد الحق محمد القاضي القارئ المعروف بجمهورية مصر العربية والمقيم بكفر شعبان مركز منيا القمة. شكر الله له باسم فضيلة الشيخ عبد الله عبد الرازق هندي وأسرته. أقدم لكم جميعا خالص الشكر كما اشكر لقرائنا الكرام ولكل من واتانا وللسيد المستشار نبيل عبد الحق القاضي والاخ الفاضل الحاج رضا عمار. Oh.